الإجهاد واستراط الرجوع. نشاط الإجهاد واستراط الرجوع. نقرأ السلام. فإن لم يتأتى اقترض عليه من المالك أو غيره ويوفى، أي المالك أو غيره، من نصيبه من الثمر. فإن تعذر اقتراضه عمل المالك، اللي هو آخر تفصيل، عمل المالك بنفسه أو أنفقه، ويرجع بأجرة عمله في الأولى، يبقى هنا هيرجع بأجرة العمل، وفي الثانية يرجع بما أنفقه. إن بشرط، إن أشهد، الشرط الذي كتبناه فوق، إن أشهد بذلك وشرط الرجوع. أما إن كانت المتقاة على العين، قال نعم استدراك، إن كانت المتقاة على العين فالذي جزم به صاحب فتح المعين اليمني والنشائي أنه لا يكتر عليه. لماذا؟ لتمكن المالك من الفتح. أي سؤال؟ يعني ما كانت المتقاعدة الظلمة الظلمة كل شو الفرق بين أنا أكتفي بذمة العامل أو إن أنا أقتضي غير المالك عادي يعني أقتضي من غير المالك؟ أقتضي يعني لا أنا غير المالك، من المالك أو غير المالك؟ ماشي، لو أنا أقتضي من المالك أو غيره، إيه الفرق بين أنا أكتفي هيأتي يحترف الذمة، يعني يأتي بأجير ويقول له أجرتك، أجرتك في ذمة هذا العام، ذمة هذا العام دون أن يدفع له في الذمة، يدفع له في الذمة يعني لما إلى حين ما يصرف. نعم. داخل العقد العامل داخل من البداية يعمل لمدة شهرين أو عشرة أشهر أو سنة أو أقل أو أكثر، ياخذ نصيب من الثمر يوفي، إزاي لا يوفي؟ زي ما كان هيحصل للعامل يحصل اللي اقترض منه، إذا لم يوفي يبقى ياخذ على قدر ما هو، زي ما واحد يكون مدين ومن الثمر، كلمة من الثمر ديت يعني لا ياخذ من بقية أمواله. اقترض 10 والثمر لم ينتج إلا 8، خلاص يرفع إلى 8. بالضبط كما لو أنا تعبت وأجرة مثلي تكون 10 والثمر لم ينتج إلا ما يوفي ما يساوي 8، خلاص؟ هو هنا في إجبار اقترض ممن يريد أن يخلص. أنا هاقترض مني، أنا واحد أبقى بنادي اقترض مني وأنا آخذ نصيبي من الثمر. قال لك ممكن يحصل آفة، يحصل آفة، أنا موافق. المالك ماله ذنبه إيه المالك؟ يتحمل ليه؟ أسئلة ثانية؟ طيب، ولو خرج الثمر مستحقا أي للغير كالموصى له في المثال الذي ذكره الشارح، نقرأ السلام على الغامس. فلو خرج الثمر مستحقا كان أوصى بثمرة النخل المتلاقى عليها فللعامل على رب المال أجرة المثل لعمله. لو كان لرب المال قد أوصى بهذا الثمر إلى شخص فمات، الوصية مضافة لما بعد الموت، الوصية مضافة لما بعد الموت، فمات حضرة صاحب الشجر فانتقلت الثمار بالوصية إلى الموصى له عند حصول شروط الوصية وتحققها. إذا خرج عن ملك المالك

يوصى له هو من الآن مش ملك له. كان يأخذ منه شيئا لو كان ملكا للمالك، فالآن ملك شخص آخر. طب هو أليس هذا الشخص يرث؟ تنتقل إيه تبع لا يرث، ده موصى له، موصى له ماليش دعوة بالميراث. علاقة الميراث شيء غير صحيح. غير صحيح ليه؟ هو لما عمل عقد الوصية، الوصية ده عقد، لما عمله هو بكامل قواه العقلية، كامل الأهلية، غير صحيح ليه؟ نقول يا سيد الحبيب أوصى ثم ساق، الوصية دي بطلة ليه؟ بطلة ليه؟ وترد ما فيش كده عندنا، عندنا خرج مستحقا يعني اتضح أنه مستحق للغير. كنت أنت فاهم اللي أنت بتقوله ده غلط، فأنا برجعك وبقول لك لازم يكون أوصى ثم ساق، مش ساق ثم أوصى. لو ساق ثم أوصى الوصية بطلة، حتى لو متبين إلى بعد. إيه؟ حتى لو متبين هذا الأمر إلى بعد، يعني ساق ثم أوصى لما يكون يعلم الذي أوصى له إلا إيه؟ الوصية بطلة، تبين أو لما تبين، خلاص ما دام الوصية لاحقت المساقاة يبقى الوصية بطلة. والفرض اللي معانا إنه خرج مستحقا، يعني إيه خرج مستحقا؟ يعني بيساق على ملك غيره. خلاص؟ مش اللي معانا بس، الله يكرمك، مش اللي معانا. من ناحية كل حاجة جايزة، ها؟ كل حاجة جايزة، هو ده العقل يفترض كل حاجة. أنا بعت لحضرتك هذا الجهاز ثم وصيت به إلى شخص، في مانع؟ الوصية دي بطلة، مش ملكي. ساقيت على ثمر ثم أوصيت ثم قصدي ساقيت ثم أوصيت، الوصية بطلة. وهبت، بلاش بعت، وهبت هذا الجهاز لحضرتك ثم أوصيت بها، الله ما هو مش ملكي. نصيبه معلش عشان نبيل الثمر، الثمر كله. احنا اللي معانا يا اخوانا وصية اولا ثم مساقاة ثانيا، وهذا التعبير بقوله خرج مستحقا. خرج مستحقا يعني الوصية سابقة. ها في شيء اخر تعبير هذا مش حديث، يعني يقول كأن اوصى بالثمر في النحل، المساقة عليه النحل مش النحل، الثمر في النحل، النحل لا لا يسمون في النخل المساق عليه، يعني اللي يشتكي الفعل الفعل الأول إزاي بس؟ يقول ثمرة في الأول اللي فيه الأول جت منين؟ كلمة خرج مستحقا هي اللي فيها مربط الفرق. كان أوصل ثمرة النخل المساق عليه. هل المساق عليها؟ المساق عليها بعد ولا قبل؟ تعبير منتشر منتشر بيها. المساق أوصل شيء مساق عليه، بل يمكن المساق الأول ثم أوصل. مش ممكن. المساق عليه دوت هو ما لم خرج مستحقا، ما كلمة خرج مستحقا ليه ما قريتهاش؟ خرج مستحقا، خرج مستحقا يعني كان قد أوصى بها، مستحق للغير. ساقيت على شيء أوصيت به، ساقيت على شيء أوصيت به قبل ذلك، مستحق للغير. كيف يكون مستحقا للغير طيب؟ هو صح المستحق يبقى يشتري كده كده، كلمة تعبير يعني التعبير صح 100%. الله يبارك فيك، الله يكرمك. يوصي بشيء مساق عليه، تتفهم منها ايه؟ ان الاصل هو مساق عليه ثم اوصى. تاني هعيد لك نفس الاجابه الغريبه العجيبه يا اخي الحبيب، كلمه فيك قبليها كلمه خرج مستحقا، قبليها كلمه خرج مستحقا. خلاص اشوف خلاص، لما تالف الكتاب انت والشيخ حسام مع بعض حقيقة كان فهم بعيد جدا. خلاص انا وبنمر على الاشياء الاصليه هذا اللي قلنا نقول لا لا صح نقول هذا كلام، يقول اوصى بشيء مساق عليه. خلاص ما الذي يفهم منه؟ الحمد لله كلهم تعرف لو في خطا كان المحاش ينبه عليه. ما يقولش انا كلمه مساق. خلاص خلاص يعني نفهم بالدلاله، يعني لا نفهم بالدلاله. خلاص في حاجه شيء اخر قول شيء اخر. خذ ان كانت مساقاة على العين. طيب هنا ليس قبح، انا مش ادرك السؤال. طب اللي فات دي مساقه في الذمه، فليش عندنا في مساقه في ذمته كل كامل، يعني اللي جه من اول فرع قال واما المساقه في ذمته. أيوه. ثم قال نعم ان كانت المساقه على العين، العين على عين الشخص، يعني عين الشخص. طب هل يكون عقد المساقه اذا كان اوصى قبلها؟ أوصى قبلها يبقى العقد المساقاة غير صحيح، ويبقى ليه أجرة النساء، عشان كده ليه أجرة النساء. سؤال عجيب.